بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا هو الدرس الأخير من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد انتهينا من التعليق على كتاب مختصر بلوغ الأمنية، والذي شرح فيه العلامة الضباع نظم إتحاف البرية للإمام حسن بن خلف الحسيني رحمهما الله تعالى. ووعدنا في المرة السابقة أن نضيف بعض التحريرات التي أوردها العلامة عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي في كتابه المبارك البدور الزاهرة، وذلك لتعويل جل طلبة القراءات على الأقل فيما نعلم في بلاد في البلاد العربية على هذا الكتاب، ولأنه العمدة عندهم في تحرير كثير من المسائل، وحتى في تحضير القراءة للروايات المفردة ولجمع القراءات. وقد بذل فيه الشيخ رحمه الله جهدا كبيرا، وأورد فيه تحريرات كثيرة لجل المسائل التي تناولها المحررون، بل إنه رغم أنه أصلا ليس كتابا في التحرير وإنما هو كتاب في القراءات، قد حوى تحريرات أكثر من التحريرات التي حواها إتحاف البرية للشيخ حسن بن خلف الحسيني. والتحريرات التي سبقت معنا في إتحاف البرية لن نتعرض لها إلا فيما ندر، لأنه سبق الكلام عنها بالتفصيل، وسيكون التركيز على الذي زاده صاحب البدور الزاهرة رحمه الله وجعل الجنة بل الفردوس من الجنة مأواه، وجميع علمائنا في كافة الفروع، نسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأن يرفع درجاتهم. فسيكون التركيز على ما أورده الشيخ، وأيضا مسائل يعني وافق فيها صاحب الفتح الرحماني الشيخ سليمان الجمزوري أورد في كتابه الفتح الرحماني أيضا تحريرات لم تتضمن عندنا في إتحاف البرية. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع، هناك بعض الأشياء التي سبق تقريرها في الدروس الأولى وإعادة تقريرها من باب ترسيخها والتأكيد عليها، لأن هذه المسائل الأم أو هذه المسائل الأصول هي أهم من الجزئيات، أهم من الجزئيات في فهم مسائل القراءات ومسائل التحريرات ونحو ذلك. فنقرر بعض الأمور التي تعتبر من أمهات مسائل التحرير أولا، قبل أن نعود إلى سرد التحريرات التي ذكرها الشيخ القاضي أو ذكرها صاحب الفتح الرحماني الشيخ سليمان الجمزوري. المسألة الكبرى والتي تتفرع عليها مسائل كثيرة هي قضية الاختيار في القراءات، وهذه القضية هي من كبريات المسائل التي تتفرع عليها جل التحريرات. فقضية الاختيار هذه تعاقب على الكلام فيها أئمة كثر، وأوردها بعضهم يعني ضمن ثنايا كلامه على التحريرات وعلى طريقة الأئمة في الإقراء. وسبق مرارا أن ذكرنا أن الأئمة رحمهم الله الكبار، أئمة القراء السبعة والعشرة، قد اختاروا، وإن نافعا رحمه الله كما مر بكم ذكر أنه قرأ على 70 من التابعين. فهل نافع رحمه الله نقل لنا 70 قراءة، أم أنه اختار من هذه القراءات القراءة التي تنسب إليه الآن؟ اختار. وأصدق دليل على قضية الاختيار وأنها مسلمة بها عند الأئمة الكبار الأوائل قراءة خلف العاشر رحمه الله. فإحنا نقول خلف عن حمزة وخلف في اختياره. ما اختياره؟ اختياره يخالف في حمزة في أمور كثيرة جدا، رغم أنه تلقى عن سليم عنه. فهذا الاختيار مبني على مروياته الأخرى وعلى اختياره لأوجه في القراءات، ربما وجد أنها أقوى في العربية، أثبت في الأثر، ربما أنها يعني أيسر على المتعلم. يعني مثلا سكت خلف ترك السكت أكثره في أكثر طرقه، على الأقل من الشاطبي يعني من الدرة. فهذا ربما رأى أن هذا أخف على المتعلمين ترك السكت، ورأى أن مثلا قضية التوسط في المتصل أخف على المتعلم، ولذلك اختار ذلك. ولم يكن ذلك كما تقرر كثيرا في الدروس، ولم يكن ذلك اختيارا محضا بمعنى أنه من عند نفسه، وإنما كان ذلك من مروياته عن شيوخ آخرين، عن شيوخ آخرين أو عن أئمة آخرين غير الإمام الذي تلقى عنه أو العمدة لديه في القراءة. وطبعا أيضا الكسائي نفس الشيء، الكسائي يخالف حمزة في حروف كثيرة ويخالفه في مراتب المدود ولا يسكت، رغم أنه اعتماده الأساسي على حمزة. وكذا أبو عمرو البصري رحمه الله، فجل اعتماده على أو مادة قراءته على ابن كثير، وإن كان يشارك كثيرا من أئمة القراءة في حروف كثيرة، لكن جل مادة قراءته من ابن كثير المكي رحمهما الله تعالى. ومع ذلك فهو يخالفه في أصول كثيرة ويخالفه في أشياء فرشية كثيرة جدا كما تعلمون. فلذلك قضية الاختيار هذه إذا كانت ثبتت للأئمة الكبار المتقدمين، وثبتت لحفص كما مر بنا في اختياره قراءة ضعف بن ضم ولم يتلقها عن عاصم كما هو معروف ومقرر، وإنما تلقاها عن غيره، وكما أن شعبة أيضا رووا عنه أنه قال: إنما كان ما تلقيته عن عاصم بيأس بعذاب بيأس، ثم شككت فيها، يعني شك، يعني هل هي هذه اللفظة صحيحة، تلقاها صحيحة، خاصة أنه هو منفرد بها، يعني ما أحد من القراء العشر قرأ بيأس غيره، فشككت فيها فقرأتها كالأعمش، فقرأتها كالأعمش، يعني وتلقى عن عاصم بيأس. فاختار هذا يعني دفعا لهذا التوهم ودفعا لهذا الشك، ولكي تكون قراءته على يقين، لكي تكون قراءته على يقين. وحتى لو كان متيقنا بهذا الأمر واختار فله ذلك، يعني لو كان هو متيقن أنه قرأ بيأس وتلقى عن الأعمش بئيس فلا بأس، كما تقرر في للأئمة الآخرين. وكذلك رواية ورش عن إمامه نافع في محياي بالإسكان، وهذا مقرر في النشر، وإنما اختار الفتح اختيارا منه رحمه الله، وهذا طبعا قراءة الجمهور. فقضية الاختيار في القراءات قضية، يعني اختار كل إمام من الأئمة المتقدمين ولهم ذلك، ولم ينكر عليهم يعني الأئمة المتقدمون من طبقتهم أو من الطبقات التي تلتهم اختياراتهم، وقرأوا باختياراتهم. أو قد يكون الإمام اختار شيئا آخر، يعني الإمام أحد أئمة القراءة قد يختار شيئا آخر من مرويات أخرى. فلذلك حين يختار الإمام الشاطبي رحمه الله، وحين يختار الإمام الداني رحمه الله في التيسير شيئا مما يخالف الطريق الذي اعتمده، فلا ينكر عليه هذا الاختيار، لأنه لو أنكر عليه لأنكر على حفص، وأنكر على ورش، وأنكر على شعبة، وأنكر على الأئمة المتقدمين، وأنكر على نافع اللي قرأ على 70. فلكل إمام أن يختار من مروياته، لكن لابد أن يكون هذا الاختيار من المرويات، ولا يكون هذا اختيارا محضا، وهذا لم يحدث بالنسبة للقراءات، لأن القراءات علم نقل محض، والاختيار فيها يكون أيضا من النقل، يعني ليس اختيارا محضا بوجه في العربية أو يعني استحسان من الإمام، وإنما يكون أيضا من مرويات أخرى له. وكما ذكرنا قول الإمام مكي بن أبي طالب: فاختار كل واحد منهم قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار، قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار. قال أيضا في موضع آخر من الإبانة: واحتاج كل منهم أن يأخذ مما تلقى ويترك، يعني كما مثلا أخذ الكسائي من حمزة، أخذ أشياء وترك أشياء، وكذلك أبو عمرو، وكذلك بقية الأئمة. وقد قبل جماعات المحررين في الجملة اختيارات الداني واختيارات الشاطبي، وإن أنكر بعضهم ذلك، فالذي عليه جماهير المحررين هو قبول اختيارات الإمام الشاطبي والإمام الداني في الجملة، وإن كانوا قد يعني استدركوا عليهم بعض مسائل الخروج من الطريق ونحو ذلك، فهذه مسائل يسيرة وليست بالكثرة. أما نفي اختيار هذين الإمامين العظيمين بالجملة كما ذهب إليه صاحب الرسالة الغراء، فهذا منهج شطط، وكان وهو الذي يعني يخالف أكثر المحررين، فأكثر المحررين قد قبلوا زيادات الشاطبي رحمه الله وأحسنوا في ذلك، وقبلوا زيادات الداني رحمه الله على التيسير وأحسنوا في ذلك أيضا، وقد حرروا بعض المسائل، وسبق الإشارة إلى أكثرها في الدروس السابقة. وكما قلنا إن ما زاده الإمام الشاطبي رحمه الله على طريقه وما زاده الإمام الداني على طريقه المذكور في التيسير قد يكون مقروءا به من غير طريقهما أو طريقيهما. نقول طريقهما لأنه البعض يعتبرون أن الشاطبي والداني طريق واحد، وطريقيهما يعتبرون يقول لا الشاطبي له طريق والداني له طريق، على تفصيل يعني في المسألة. ومر بنا يعني مسألة الشيخ الخليجي رحمه الله لما حرر مسألة القراءة في بسطة بالأعراف لابن ذكوان بالصاد أو بالسين، قال رحمه الله: فإن قلت فبما نقرأ بمضمن الشاطبية؟ قال: أقرأ بالوجهين، لأن ذلك صحيح عنه ولم ينبه إلى ضعفه. ثم ذكر قال: وقد كان بعض مشايخنا يقول إنما ذكر في الشاطبية من الزيادات قسمان، إنما ذكر في الشاطبية من الزيادات قسمان: قسم مقروء به في الطيبة، فهذا يقرأ به لكن ينبه عليه، نبه عليه أن هذا من الزيادات أو هذا مما خرج فيه الشاطبي رحمه الله عن طريقه. وقسم غير مقروء به، وهو الذي يعني منعه الإمام ابن الجزري في النشر مثلا، أو رده، أو حكم بعدم صحته، أو تكلم عنه أئمة كثر بأن هذا لا يصح، وليس أن هذا الأمر خرج فيه الداني أو الشاطبي عن طريقه، فهذا القسم لا يقرأ به. أما ما صح حتى من النشر وذكره الشاطبي رحمه الله أو زاده صاحب التيسير، فإن هذا القسم يقرأ به إن شاء الله ولا بأس بذلك. وقد حث كذلك الإمام الوافراني فيما نقله عنه صاحب حل المشكلات الشيخ الخليجي على الأخذ بكل ما في الحرز من الزيادات، قال: وخذ بما فيه جميعا غير ما، وخذ بما فيه جميعا غير ما لضعفه أشار نحو يفتلى، أهملى، أعضلى، موهلى، وما جلم يصح شذها الهلى. يعني ذكر رحمه الله أن الأشياء التي لم ينبه الإمام الشاطبي إلى ضعفها وكانت من زياداته على التيسير يؤخذ بها وتقبل في الجملة ويقرأ بها بلا حرج، إلا ما أشار هو رحمه الله إلى ضعفه، إلا ما أشار هو إلى ضعفه نحو يفتلى، أهمل، أعضل، موهل، وماج لم يصح، أو شذ، أو هلهل، يعني نبه عليه بهذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ الضعف. نقول: ويضاف إلى ذلك ما حكم عليه الإمام ابن الجزري بأنه لا تصح القراءة به. يعني ليس هذا فقط، لأن قد يذكر يعني مثلا كما مر بنا في مسألة رأى ونأى للسوسي مثلا، إمالة رائه وصلا ووقفا، وإمالة رائه أو همزته في قبل الساكن، وقلنا إن هذا كله لا يصح. فإذا كان يعني حكم عليه بأنه لم يصح فهذا لا يقرأ. فإذا الذي يقرأ به على الصواب إن شاء الله هو ما ذكر من الزيادات يقرأ بها بلا إشكال، لكن ينبه أن هذه الزيادات مما زاده الشاطبي رحمه الله على كتابه أو على التيسير. وقد يكون صاحب التيسير أيضا خرج عن طريقه وينبهون يقول هذا مما خرج فيه صاحب. وكما ذكرنا أن ابن الجزر رحمه الله في مواضع كثيرة جدا من النشر لما حرر بعض المسائل قال: وهذه من المواضع التي خرج بها صاحب التيسير عنه، لكن نادر جدا أنه يقول وهذا لا يقرأ به. يعني هو يقول خرج عن طريقه. وبل الأعجب من ذلك كما سمر بنا في مسألة هئت وهئت أن ابن الجزري مدح الشاطبي على خروجه عن طريق، مدح الشاطبي قال وقد خرج عن طريقه ليتحرى الصواب. سيأتي بنا بالتفصيل في مسألة هئت وهئت. فإذا يعني جرى يعني عادة الأئمة الكبار قبل ابن الجزر خاصة، لأن أكثر المحررين لما أخذوا مقولة ابن الجزر، وهذا مما خرج به صاحب التيسير، بعضهم يعني قال بما خرج به عن طريق إذن لا يقرأ به. ويعني في فرق بين أن يحرر بأن هذا خرج عن طريقه، وفرق بين أن يحرر أن هذا الأمر لا يقرأ به. فالذي يعني عليه كثير من المحررين القبول بزيادات الشاطبي رحمه الله في الجملة، ولذلك أسباب كثيرة كما ذكرنا. وإحنا كثير من المسائل التي نقولها الآن نعيدها مما سبق ولأهميتها ولكي تترسخ كما قلنا لديكم. فالشاطبي قال وألففها زادت بنشر الفوائد. هو قال إننا سأزيد، ما قال إننا سأتمسك بالتيسير حرفا حرفا ولفظة لفظة. قالوا ألفافها زادت بنشر فوائد، فهو قال إننا سأزيد. ثانيا الشاطبي له أسانيد لا تمر بالداني، وقد سبق تقرير هذه المسألة في الكلام لما مر بنا في مختصر بلوغ الأمنية، الكلام أن الداني أن الشاطبي تنحصر أسانيده في الداني. وقلنا أن ابن الجزري ذكر له في النشر ثلاثة أسانيد لا تمر بالداني، ثلاثة أسانيد لا تمر بالداني. وذكرنا زيادة على ذلك في الدروس الأولى أن له قراءة بمضمن الكافي وبمضمن شرح الهداية المهدوي، وكما تقرر في أسانيد النشر أن له سندا إلى الإمام الطرسوسي صاحب المجتمع وغير ذلك من الكتب. فمعنى ذلك أن ما زاده هو من مروياته رحمه الله، من مروياته رحمه الله. ولا تضر جهالة الكتاب الذي ينسب إليه الشاطبي رحمه الله، لأن هذا قد تلقي بالقبول في الجملة، قد تلقي بالقبول في الجملة. وكما ذكرنا في مسألة حفص وقراءة ضعف، قلنا هذه تنسب لمن؟ ما تنسب لعاصم. طب إذن تنسب لمن؟ احنا لو نبحث، طب ورش اقرأ محياي فيعل بيأس وبئيس، خلاص عرفنا، قال أننا قرأتها على قراءة الأعمش. لكن ورش لم يبين لنا قرأ محياي هذه على الفتح على من، ومع ذلك الأمة قبلت هذه الرواية عن ورش في الجملة. ما قالت من أين جاء بها ورش، ومن أين نصبوا له المحاكمة. وكذلك حفص، والذي حديث عطية العوفي لا يثبت به قراءته، لأن القراءة يعني أقصى درجة الحديث كما قررنا سابقا يصل إلى الحسن، والحسن لا يثبت به قرآن، القرآن يثبت بالتواتر. فالشاهد أن الأمة إذا قبلت رواية أو حرف حتى لو جهل في بعض الطبقات يعني نسبته، لكنه تلقي بالقبول واستفاض واشتهر وكذا، فلا يعني لا غضاضة في القراءة به إن شاء الله. وقد ذكر الشيخ الجكني حفظه الله، الشيخ سالم والشيخ إيهاب فكري حفظه الله ونفع به، أن زيادات الشاطبي رحمه الله وزيادات الداني على التيسير على طريقه في التيسير ينبغي أن تكون مقروءا بها ومسلما بها، ينبغي أن يكون مقروءا بها ومسلما بها، إلا المواضع التي ذكرناها التي أشار ابن الجزر إلى ضعفها وغير ذلك. فلذلك يعني كثير من مسائل التحرير يعني كانت الأولى ألا تحرر على الإمام الشاطبي. ولو يعني ذكرت لكم يعني قليل من المسائل مما سكت عنها الأئمة، وهي من غير الطريق، يعني هي الإشكالية الكبرى في التحريرات عدم اضطراد المنهج، منهج في يعني منع أحيانا وتجوز أحيانا. طيب لماذا يجوز؟ والعلة فيهما واحدة، هذا خروج من الطريق وهذا خروج من الطريق. فلو مثلا مسكنا يعني أبواب الشاطبي، يعني في تحرير طويل لورش وأبو عمرو وأبي عمرو وابن عامر في قضية تجوز الواصل الصورتين ببعض، والبسملة والسكت في تحرير طويل، ومع ذلك قالوا يعني في مثلا لهذا يعني السكت هو الأصل اللي مروي عن ورش، اللي قرأ بورش على عامة شيوخه وعلى ابن خاقان خاصة، اللي هو رواية ورش جاءتنا عن طريق ابن أبو عمرو الداني، هذا اللي مصرح به، ومع ذلك قبل له البسملة، وقيل إنها من الزيادات، وما تكلموا عنها إنها تمنع. لو مثلا دخلنا في باب هاء الكناية، فهشام مثلا له في يؤده ونوله والكلمات الأولى اللي ذكرها الشاطبي رحمه الله له الاختلاس فقط، والشاطبي زاد الإشباع، قال وفي الكل قصر الهائب أنا لسانه بخل، ولم يقل أحد أن احنا نمنع القراءة بإشباع هذه الألفاظ. واللي ذكروه في يأته هذا شيء آخر، هو يعني طريق هشام الإشباع قولا واحدا فيها، لكن هذه قضية أخرى، لكن الكلمات الأولى يؤده ونوله ونؤته كذا، هذه ما أحد قال أن احنا نمنع القراءة بها إلا صاحب الرسالة الغراء. لو انتقلنا مثلا إلى باب المد والقصر، مثلا ذكرنا مرارا أن ورش المذكور له في التيسير وفي طرق أبي عمرو الداني عن ابن خاقان، اللي هو جاءتنا رواية ورش عن طريقه من قراءة أبي عمرو الداني عليه توسط البدل وبالتقليل في ذات الياء فقط، وليس فيها قصر البدل وليس فيها شبع البدل، ومع ذلك فتحرر أوجه بأنه على قصر البدل يجوز كذا وعلى توسط البدل يجوز كذا. طب تحررون على ماذا؟ وهذا زاده الشاطبي رحمه الله، قال فقصر، وكأن هذا مال إليه الشاطبي، كأنه مال الشاطبي إلى القصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، وقبل الإشباع وقبل القصر من الشاطبي بلا نكر، وحررت عليها الأوجه. في المد والقصر أيضا قلنا أن الدوري له أصلا التوسط، طريقه من الشاطبية إذا حررت طرقه وجدته له التوسط في المنفصل، ومع ذلك يقرأ له بالقصر بلا نكير، ويقرأ له يقرأ لقالون بالتوسط، والأصل في الطريق له أن يقرأ بالقصر، وكذلك أصل طريقه في ميم الجمع الصلة ونقرأ له بالإسكان، وهذا مما زاده الشاطبي وقبل في الجملة. ولو مشينا مثلا إلى باب الهمزتين من كلمة، فأبو عمرو الداني ذكر عن ورش الوجه اللي قال عليه الشاطبي قل ألفا عن أهل مصر تبدلت، هذا الذي ذكره، قال وقياسها أن تسهل بين زي أنذرتهم، وذكر الإبدال، ثم قال وقياسها، هذه حكاية أو رأي، كأنه رأي، وقياسها أن تسهل بينهم، لكن اللي جزم به وروايته الإبدال، ومع ذلك ما أحد قال أنه يمنع لورش أن تقرأ أنذرته، مقبولة. لو مثلا مشيت يعني في هذا الباب تجد أشياء كثيرة، لعلي يعني حتى لا تخونني الذاكرة نورد يعني بعضها. في أئنكم لهشام التسهيل فقط وزاد التحقيق، وقد نص في التيسير عن هشام قال ويسهل هنا خاصة، ولم يذكر تحقيقا. كذلك في أئمة لهشام القصر وزاد الإدخال تبعا للداني، الداني زاد الإدخال على طريقه، زاد الإدخال على طريقه. وقد ذكر في النشر أن المد عن الحلواني عن هشام جاء من طريق ابن عبدان، قال من طريق ابن عبدان لم يقرأ عليه إلا بالقصر، اللي هو طريقه في الشاطبية. طريقه في أنبئكم لأبي عمرو القصر وزاد الإدخال، وقس على ذلك يعني أشياء كثيرة، مثلا في بالسوء إلا لقالون والبز الإبدال، الإبدال مع الإدغام طبعا، بالسوء إلا وزاد التسهيل، تسهيل الأولى مع المد والقصر، قال في التيسير: قالون والبزي بالسوء إلا بواو مشددة بدلا من الهمزة في حال الوصل وتحقيق همزه همزة إلا، فلم يذكر التسهيل عنهما. في جاء أحد ذكر لورش وقنبل التسهيل وزاد إبدالها ألفا. قال في التيسير: فإذا اتفقتا بالفتح نحو جاء أجلهم لورش وقنبل، فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدة، يعني تسهيل. وقس على ذلك يعني في مواضع كثيرة ذكروا مثلا السكت لخلاد، هذا من أي طريق؟ طاهر بن غلبون. هو لم يقرأ على طاهر بن غلبون أصلا، يعني إسناد رواية خلاد من طريق أبي الفتح فارس، فمن أين نأتي له بالسكت؟ قالوا من قول صاحب التيسير أنه يعني ذكر السكت عن خلاد، إذن هذا خروج عن طريقه، والأصل أنه مدام خرج أنه لا يقرأ. ومع ذلك قبلوا في الجملة ما ذكره الشاطبي رحمه الله تبعا للداني من سكت خلف خلاد. وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا قد أحسنوا في قبولها في الجملة، لكن حرروا بعض المسائل بأن هذا خروج عن الطريق، والأولى كما ذكرنا ونرى أنه الصواب إن شاء الله. وقد تقدمنا في ذلك أئمة كثر بقبول ما جاء من الزيادات كلها، كما ذكرنا قول السيد هاشم والخليجي والشيخ عمرو عثمان حين دخل على الشيخ محمد عيد عبدين رحمهم الله تعالى، وكان يشرح في يخصمون ويخصمون وكذا، والإسكان والاختلاس والكسر وإلى آخره من القراءات التي وردت فيها. فسأل الشيخ محمد عيد عبدين الشيخ عامر بما نقرأ في هذه الكلمة، طبعا يعني الإسكان، قالوا أن الشاطبي قصر بأنه لم يذكر وجه الإسكان وكان عليه أن يذكره وهو في طريقه وكذا وكذا. فالشيخ عامر قال له اقرأ بما في الشاطبي كما نقله الشيخ إيهاب عن شيخه الشيخ محمد عيد عبدين في آخر كتاب تقريب الشاطبي. فيعني هذا الأمر عند كثير من المشايخ وعند كثير من الأئمة الكبار، ونحن فقط ننقل كلامهم. والشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله صاحب البدور الزاهرة الذي أكثر فيها من التحريرات يقولون إنه في آخر حياته كتب كتيبا صغيرا لعل يعني اسمه أبحاث في علم القراءات، كتاب صغير، ومن ضمن فيه صفحتين تقريبا قال رأينا في التحريرات. ورجع الشيخ في هذا الكتاب عن أكثر ما حرره في البدور الزاهرة وغيرها من الكتب، وقال إن هذه الاختيارات هذه التحريرات هي اختيارات تلزم أصحابها، هذه التحريرات هي إنما هي اختيارات من مصنفيها تلزم أصحابها. فلكن إذا قال واحد طيب أنا مثلا أنا ما قرأت لهشام على شيخي بضم التاء، هئت ما قرأتها، نقول له لا تقرأ بها، نقول له لا تقرأ بها، لأن أنت لابد تتلقاها. ما قرأت أنت هئت والشيخ يرى أن هذا خروج عن الطريق ولا يقرأ به، لا تقرأ بها. لكن تعرف أن هذه الزيادة زيادة صحيحة، زادها الشاطبي رحمه الله زيادة صحيحة ومقروء بها، لكن لأنك لم تقرأ بها فلا تقرأ بها. لكن إن أردت أن تجمع هذه الزيادات على شيخ ما في إشكال، يعني يسوغ لك أن تقول مثلا أنا في الشيخ الذي قرأت عليه يعني كان يرى منع مثلا كثير من الزيادات، هل يجوز لي أن أذهب إلى الشيخ وأقرأ عليه هذه الزيادات؟ يسوغ، لكن ينبغي أن تنص على ذلك، أن تقول أن قرأت مثلا القراءة عرضا القرآن كمنع كذا وقرأت الزيادات على الشيخ فلان، هذا أحسن وأسلم يعني. فنأتي الآن لسرد بعض المسائل التي حررها الشيخ رحمه الله الشيخ القاضي وأيضا صاحب كنز المعاني الشيخ الجمزوري مما يزيد على ما ذكر في إتحاف البرية. في بعض الأشياء ذكرها الشيخ يعني عشان ما نطيل، بعض الأشياء ذكرها وذكر فيها كلاما طويلا، ثم بعد ذلك في الأخير أجاز ما ذكره الشاطبي، كما ذكر في أرهطي أعز على إسكان الياء لهشام وفتحها. نقل عن صاحب الغيث أنه يعني الإسكان جاء عن هشام وكذا، لكن الفتح جاء من طرق كثيرة ومشهور عن هشام، وأنه يعني لا بأس بالقراءة به عن صاحب غيث النفع، ويعني يقرأ بالوجهين. صاحب غيث النفع قرر ذلك، لكن الشيخ في الأخير بعد ما حرر المسألة قال: والذي يقرأ به من طريق الشاطبية هو الإسكان، وهذا الصواب، لأن الشاطبي ما اختار الفتح، ما قال أراهطي سمع مولى، قال أراهطي سمع مولى، فما ذكر هشام في أصحاب الإيه الفتح، حتى لو صح فقد اختار الشاطبي، حتى لو صح من طرق أخرى فقد اختار الشاطبي رحمه الله الإسكان. فإحنا نقول نحن نقرأ من الشاطبي، من طريق الشاطبية، فهو الشاطبي اختار الإسكان ونقرأ له مثلا بالإسكان. وكذلك من المسائل التي يعني بعد ما ساقها وذكر مقولة أو نقولات عن بعض الأئمة، يا أسف، في البداية رجح الفتح ثم صحح القراءة بالوجهين، يعني في البداية قال أن الفتح هو الأرجح وكذا، ثم صحح القراءة بالوجهين. أولى المسائل التي يعني تكلم عنها بأن الشاطبي رحمه الله خرج فيها عن طريقه ولا يقرأ بها، مش أولى لأن المسائل غير مرتبة، لكن أقصد أولى المسائل عندنا، يعني المسائل غير مذكورة على ترتيب معين. فذكر فيه تو لك لهشام منع الشيخ قراءة ضم التاء، وقال إن هذا خروج من طريقه ولا تجوز القراءة بها من الشاطبية. لكن الإمام الداني رحمه الله ذكر في جامعه، أي جامع؟ جامع الباني، قراءة الضم، فقال: وهذا هو الصواب. ذكر يعني قراءة هشام. أنا طبعا الشاطبي قال إيش؟ وضم التاء لوا خلفه دلا، فطبعا هي ثابتة عن ابن كثير بلا إشكال، لكن عن هشام، الكلام عن هشام. فقال في قراءة الضم: هذا هو الصواب. ثم قال ابن الجزر رحمه الله: وقد جمع الشاطبي في قصيدته بين الوجهين، يعني فتح التاء وضم التاء عن هشام، فخرج عن طرق كتابه ليتحرى الصواب. طبعا انتم عارفين ان هئتا لما مر في دروس الشاطبية نفسها يعني فيها كلام كثير بين اهل اللغة وكذا على التوجيه فيها على فتح التاء، يعني فتح التاء مع الهمز، فتح التاء مع الهمز. فلم ينكر ابن الشاهد فيها ان ابن الجزري رحمه الله لم ينكر على الشاطبي خروجه، بل مدحه، قال: فخرج عن طريقه ليتحرى الصواب. بالنسبة لكلمة يرضى لهشام، قال الشاطبي رحمه الله: وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما. والذي ذكره صاحب التيسير عن هشام أن قراءته على أبي الفتح بالإسكان، وهذه القراءة بالإسكان فيها إشكال، لأن الإسناد الذي ذكره عن أبي الفتح يختلف عن الإسناد المذكور في التيسير، يختلف عن الإسناد المذكور في التيسير. هو صحيح أنه عن أبي الفتح، ورواية هشام من طريق أبي الفتح في الشاطبية، لكنها في المذكورة في قراءته على أبي الفتح في هذه اللفظة كما حرره في النشر رحمه الله هي طريق غير طريق التيسير، عن أبي الفتح عن عبد الباقي، وهو لم يقرأ على عبد الباقي في رواية هشام، وإنما الذي قرأ به هو طريق ابن عبدان عن الحلواني. وبالتالي فهذا يعني مما خرج فيه عن طريقه، وقد يعني ذكره الإمام الشاطئ الإمام ابن الجزري في النشر رحمه الله، ثم علق في نهاية تحرير المسألة قال: ولولا شهرة هذا الأمر عن هشام وصحته ما ذكرناه. طيب كذلك مسألة فبشر عبادي للسوسي، استنكر الشيخ القاضي رحمه الله تبعا للسيد هاشم، السيد هاشم المغربي هذا من محرري الطيبة، استنكر فتح الياء للسوسي وصلا وإسكانها وقفا. قال في النشر: قطع له صاحب التيسير بفتح الياء وصلا. إذا كان صاحب التيسير قد قطع بها وتبعه الشاطبي فما الوجه للإنكار من قراءته على فارس، على فارس بن أحمد بالفتح وهو طريقه، يعني هو صاحب التيسير ذكرها وذكرها عن من قراءته على فارس بن أحمد اللي هو بالفتح فارس يعني، وبالتالي ما ليس هناك وجه للإنكار. لكن قالوا احتجوا بأنه ذكرها من غير طريق ابن جرير، ذكرها من غير طريق ابن جرير النحو، ولكن هذا مما ذكرنا أنه من الزيادات المقبولة، لأن ذكرها صاحب التيسير، وصحيح قد لا تكون من الطريق المذكور عن أبي الفتح فارس، لكن الفتح وصلا والحذف والإثبات كل منها وارد وثابت رواية ونصا وأداء عن السوسي، كلها ثابت عن السوسي رواية ونصا وأداء كما قرره ابن الجزري في النشر. فالإشكال فيها فقط هو الخروج عن الطريق، وسبق الكلام أن الخروج عن الطريق هذا لا يضر إذا كان الأمر صحيحا في نفسه. لدني في الكهف قد بلغت من لدني عذرا، الإمام الشاطبي قال: ونون لدني خف صاحبه إلى وسكن وأشمن ضمة الدال صدر، يعني الوجه المذكور عن شعبة هنا ماذا في الشاطبية؟ وسكن وأشمن ضمة الدال، يعني تسكن الدال وتشمها، صح؟ وزاد الشيخ القاضي رحمه الله وكثير من المحررين وجه الاختلاس لشعبة، وهذا الوجه لا غير مذكور في التيسير ولا هو في طريق التيسير، يعني هو أصلا غير موجود في التيسير ولا هو في طريقه، وإنما عللوا ذلك بأن هذا وجه مقروء به وذكره كثير من الأئمة ونص عليه أبو عمرو الداني في المفردات وفي الجامع وغير ذلك. لكن هو تحرير المسألة أنه ليس من طريق الشاطبي وليس من طريق صاحب التيسير، وبالتالي فلا يلزم الشاطبي أن يورده أصلا، ولا يلزم القارئ في الشاطبية ومضمن الشاطبية أن يقرأ بهذا الوجه. لكن لو شيخه قرأ بهذا وأقرأه به فلا بد أن يعرف الطالب أن هذا الوجه غير مذكور في الشاطبية أولا، وأنه ليس من طريق الشاطبي، لكن لو أقرأه به شيخه كان هذا اختيارا منه، كان هذا اختيارا منه، يقول أقرأني شيخي بوجه كذا، لكن هذا لا ينسب إلى الشاطبية لأنه غير موجود فيها أصلا. وقس على ذلك يعني زي مثلا طبعا نعمة ويخصمون والأشياء هذه، يعني الأشياء دي بعضها في طريق الشاطبي لكن هو تركه اختيارا، ترك وجه الإسكاني عن شعبة وعن أبي عمرو وعن قالون، ترك وجه الإسكان اختيارا منه رحمه الله. في كلمتي التلاقي والتناد لقالون: والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. ذكر الخلاف عن قالون في ماذا؟ في أي باب هذا؟ يعني الزوائد. معنى الخلاف هنا أنه دائر بين الحذف والإثبات، فذكر أن لقالون الحذف والإثبات. وهذا الوجه في الحقيقة يعني في النفس منه شيء، يعني يحتاج إلى بحث. أنا رجعت إلى كلام ابن الجزري في النشر فكأنه يستنكر هذا الإثبات، يعني يستنكر إثبات الياء لقالون. قال رحمه الله بعد أن ذكر الإثبات عن قالون قال: ولا أعلمه ورد عن قالون من طريق أبي نشيط ولا الحلواني، ولا أبي نشيط والحلواني، يعني لا من ده لوحده ولا من ده لوحده ولا الاثنين مع بعض. قال ولا على عن قانون أصلا، لكنه ذكر بعد ذلك أنه ورد من طرق أخرى، والظاهر من كلامه أنها من غير طرق النشر. هذه المسألة قد تحتاج إلى زيادة بحث. في قوله تعالى يعذب من يشاء التي في سورة البقرة، قال يعذب دنا بالخلف، يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. فذكر لي لابن كثير الإظهار بالخلاف، ونقول الإظهار لأنه معطوف على ما قبله، وما قبله الإظهار. فذكر لابن كثير الخلاف بين الإظهار والإدغام. وقد استنكر أيضا صاحب الكنز، قد استنكر صاحب كنز المعاني هذا الإظهار، هذا الإدغام عن ابن كثير، وقطع له بالإظهار قولا واحدا. قال يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، ولا خلف في الإظهار، فالإظهار في النشر أعملا. أما إن كان قوله إنه الإظهار هو الذي أعمل في النشر فقط، فهذا كلام في نظر، ولكنه قد جاء الإظهار والإدغام عن ابن كثير. أما إن حرر بأنه هذا خروج من الطريق فهذا صحيح، ليس من طريقه، ليس من طريق الشاطبي. قال والذي تقتضيه طرقه الإظهار، ولكنه لم ينكر الإدغام، لم ينكر الإدغام. وهذا يجري على ما سبق من الكلام على أن ما خرج فيه الشاطبي عن طريقه ولم يخطئه ابن الجزري، فإن شاء الله يقرأ به بلا إشكال. وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله في لينذر في الأحقاف، وقال بخلف هدى لينذر دمغصنا والأحقاف هم بها بخلف هدى. فذكر أن في سورة الأحقاف خلافا عن البزي رحمه الله، وقرروا أو ذكر بعض المحررين أن الرواية عن البزي من طريق أبي ربيعة بالتاء، وذكر الخلاف له خروج عن الطريق، يعني أن له التاء قولا واحدا الخطاب قولا في سورة الأحقاف. وقد نص الداني على الخلاف في التيسير، وإن كانت قراءته من طريق أبي ربيعة على الفارسي بالتاء، إلا أنه أثبت الياء عن أبي ربيعة من غير طريق الفارسي. وطبعا قراءته، قراءة الداني من رواية البزي من طريق الفارسي، فهذا مما خرج فيه عن طريقه. لكن هذه القراءة، القراءة بالغيب ليست خطأ، لم يردها ابن الجزري. وكذلك المسائل التي تأتي، المسيطرون لخلاد بالصاد ذكر أن الإشمام أصح وجهيه، نقول هذا هو الذي جاءت به أكثر الطرق عنه، المسيطرون في الطور أكثر الطرق عنه. قال في النشر وروى جمهور المشارقة والمغاربة عنه الإشمام في هذا الحرف، إلا أنه نقل الخلاف أن البعض قطع له بالصاد الخالصة أيضا، أن بعض الأئمة، وقد أثبت الخلاف في التيسير، نص على الخلاف عن خلاد في التيسير، يعني ذكر الإشمام والصاد الخالصة، فأثبت فيه الخلاف من قراءته على أبي الفتح، وأبو الفتح هو طريقه في التيسير فارس بن أحمد. ومن المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله آنفا بقصر الهمزة للبزي، وفي آنفا خلف هدى، مش كده؟ فأثبت للبزي بعد أن ذكر القصر في آسن، قال القصر في آنف آسن دلا، القصر في آسن دلا، ذكر الخلاف عنه في آنفا. طبعا آسن ما في إشكال، القصر فيها صحيح ولا في أي إشكال، ولم يذكر فيه خلفا، وإنما قال وفي آنفا خلف هدى. وهذا الخلف لم يرتضه الشيخ القاضي رحمه الله في البدور الزاهرة، وقال إن هذا خروج من طريقه ولا يقرأ له من طريق التيسير ولا من الشاطبية إلا بالمد، يعني آنفة كالجماعة. وكذلك منعه صاحب الكنز، قال: وفي آنفا خلف هدى، لكن الذي في النشر رد الخلف والمد يجتلى، لكن الذي في النشر رد الخلف والمد يجتلى، يعني قال إن المد قولا واحدا، ولكن في النشر هو لم يرد هذا الكلام، لم يرد بمعنى أنه خطأ الشاطبي أو أنه منع القراءة بهذا الوجه، وإنما قال إنه ليس من طريق، وتجري يجري فيها الكلام كما سبق في المسائل السابقة. بل الخلف فيه مثبت في الطيبة، بل الخلف فيه مثبت في الطيبة. تذكرنا يا شيخ. آلف الخلف هذا، آلف الخلف هذا. نعم. وآسن اقصري دم آنفا خلف هدى. فذكر أثبت هذا الخلاف في الطيبة ولم يمنعه، فإذا هو وجه مقروء به، ولكنه ننبه إلى أنه من غير طريق أبي ربيعة حنبزي المذكور في الشاطبي أو في التيسير. هو ورد عن أبي ربيعة أيضا، انتبه، لأنه لما قال طريق أبي ربيعة ففي يعني جاءت عن أبي ربيعة وابن الحباب اللي هم طريق البزي في النشر، وردت عنهم طرق كثيرة، لكن المهمة هل هي قراءة الفارسي من طريق أبي ربيعة أو لا، لأن هي رواية البزي مسندة من قراءة أبي عمرو الداني على الفارسي، فقد تكون جاءت من طريق أبي ربيعة لكن ليست من طريق الفارسي، لكن ليست من طريق الفارسي. فهذا إذا يعني محص الطريق يقال أنه صحيح أنه من طريق أبي ربيعة لكنه ليس من قراءة الداني على الفارس. نخلقكم، سكت الشاطبي عن الكلام فيها في سورة المرسلات، ألم نخلقكم من ماء مهين، سكت الشاطبي رحمه الله عن الكلام فيها. وأثبت ابن الجزر الخلف، قال: والخلف نخلقكم وقع. وكذا المتولي رحمه الله ذكر ذلك وقال إن كل صاحب مصنف سكت عن مسألة، وهذا رأيه يعني، والمسألة هذه يجوز فيها أوجه، معنى ذلك أنه يجوز فيها جميع الأوجه الجائزة يعني. فإذا سكت الشاطبي عن نخلقكم فمعنى ذلك أنه يجيز فيها الإدغام الكامل والناقص، ولكن طبعا الإدغام الكامل هو الأرجح والأثبت والأقيس. وذكر ذلك صاحب الكنز أيضا فقال: فبعض أبان القاف غير مقلقلي، وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. فبعض كنز المعاني، فبعض أبان القاف غير مقلقل، وبعض بلفظ الكاف خالصة تلا. نأتي لمسألة أخرى هي نرتعي ونلعب، وفي نرتعي خلف زكى. فابن الشاطبي رحمه الله ذكر في نرتعي خلفا عن قنبل، ذكر الخلف عن قنبل، وقد حرروا أن هذا الخلف لا يصح من طريق الشاطبية، وأن هذا خروج عن طريقه رحمه الله، وقالوا لا يقرأ من طريقه إلا بالحذف نرتع، ولكن هذا الوجه صحيح عن قنبل وإن لم يكن من طريقه. فقد ذكر في النشر أن هذه اللفظة إثبات الياء فيها ورد عن ابن شنبوذ من جميع طرقه، وقد جاء الحذف عن ابن مجاهد، طبعا ابن مجاهد هو طريق الشاطبي من رواية قنبل، ثم حكم أن الوجهين صحيحان عن قنبل، حكم أن الوجهين صحيحان عن قنبل. وقد أيضا وقد حرر أيضا صاحب الكنز عدم القراءة بالياء في هذا الموضع، قال: وفينا ارتعي خلف زكى لكن اعتمد له الحذف إذ الإثبات في النشر أبطلة. إذا كان يقصد أبطلة من جهة أنه يعني حرر بأنه ليس من طريقه فهذا صحيح، أما أبطلة بمعنى الإطلاق أنه هذا وجه لا يقرأ به فهذا فيه نظر. في قوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في سورة النحل. طبعا الشاطبي رحمه الله ذكر عن ابن ذكوان وجهين، أي نعم، فذكر ليجزين الذين النون داعيه نولا ملكته، هذا أولا، ليجزين الذين النون داعيه نولا ملكته، هذا أول شيء. ثم قال: وعنه نص لخفش ياءه، وعنه روى النقاش نونا مهلا. فذكر أن النقاش روى عنه النون ووهل هذا الايه هذه الروايه. لماذا ضعفها الشاطبي؟ لان الداني رحمه الله في التيسير قال انها في كتاب الاخفش وجدتها بالياء، ولكن روايته عن النقاش هي بالنون، لكن روايه النقاش بالنون، فهو ظن، قال: وهو عندي وهم، يعني ظن أن النقاش رحمه الله أخطأ في هذا، لأنها في رواية الأخفش اللي هو شيخه بالإيه؟ بالياء. وهذا مما وهم فيه الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، فالوجهان صحيحان. وقد يكون أثبتها الأخفش من غير طريق، من طريق آخر، يعني قد يكون أثبتها في كتابه من طريق آخر، ولا يضر ذلك، يعني ذكر ما دام ان النقاش رواها بالنون عن الاخفش فهي صحيحه، حتى لو لم يضمنها الاخفش كتابه، فالصحيح ان الوجهين جائزان ومقروء بهما وصحيحان. وبل اكثر المحررين لم يذكر هذه المساله، يعني اكثر المحررين ما ذكروا هذه المساله، سكتوا عنها، إنه على ظاهر الشاطبية فيها الوجهان وخلاص. وقد ذكر تجويز القراءة بالوجهين صاحب الكنز، قال: وعنه روى النقاش نونا مؤصلة، يعني استبدل موهلة بمؤصلة، وصح عنه الوجهان فاحذر موهلة، وصح عنه الوجهان فاحذر موهلة، يعني احذر تضعيف هذا الوجه، فإنه وجه مؤصل، في هناك يعني مسألة لعلها أخيرة، هي تبيين وليست استدراكا، ذكرها أيضا صاحب الكنز في قول الشاطبي، في تبيين قول الشاطبي: وضمم يزفون فاكملا. طبعا يعني قد يتوهم القارئ أي شيء يضم في الكلمة، هل هو يضم الياء ولا يضم الزاي؟ هو محتمل، ايش اللي يمنع ان يضم الزاي يعني؟ فإزالة لهذا اللبس وهذا التوهم، قال: على فتح ضم الياء، على فتح ضم الياء لا ضم زايه جرى قوله وضمم يزفون فاكملا، يعني ان الضم هذا يجري على الياء، ان الضم هذا يجري على الياء ولا يجري على الزاي، يعني يقرأ حمزة كيف؟ يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. قال: على فتح، يعني أن الضم التي ذكرها الشاطبي رحمه وضمم يزفون هذه إيتي بها على الياء، على فتح ضم الياء إلى ضم زيه جرى قوله وضمم يزفون فاكملا. وهذه يعني لعل هذه أهم المسائل التي ذكرها صاحب البدور الزاهرة رحمه الله وصاحب الكنز. وقبل أن يعني ننتقل إلى التعليق الأخير، فإننا نشير إلى مكانة الشيخ القاضي رحمه الله ومكانة كتابه وقلنا إن تعويل كثير من طلاب القراءات الآن على هذا الكتاب المبارك ونفع الله به كثيرا، وقام بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بضبط بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في هذا الكتاب لعل الله ينفع بها. وأما الشيخ القاضي فبالنسبة لطلاب القراءات غني عن التعريف، ولعلنا نذكر شيئا واحدا عنه، أن بعث علم القراءات في هذا العصر الحديث أو في عصرنا الحاضر يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الرجل رحمه الله. فقد حمل هذا الإمام هم علم القراءات، وكان هو يعود إليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بعث هذا العلم، أنه جمع جل المشايخ الذين كانت لهم أسانيد ولهم إجازات من المشايخ، ولكن ليس لهم خبرة بالتدريس في المؤسسات الرسمية، فجمعهم وأنشئت معاهد القراءات واستجلب لها المشايخ أصحاب الأسانيد، وأعطوا دورات لكيفية التدريس وإفادة الطلاب وكذا. وكان بعث علم القراءات من جديد ويعني نهضته الحالية يعود يعني بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل وهذا الإمام فضل كبير في هذا الأمر، فرحمه الله رحمة واسعة. ولم يكن هذا فقط في مصر، بل كان أيضا هذا لما أنشأت كلية القرآن الكريم في السعودية، كان الشيخ رحمه الله أول رئيس لقسم القراءات بها، وهو الذي يعني قام على هذا الصرح في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى يعني نشأ وترعرع و يعني أنتج قراء وأنتج أساتذة وأنتج يعني نهضة علمية عمت أرجاء العالم الإسلامي من جهوده في مصر أولا، ثم من جهوده رحمه الله في هذه البلاد المباركة. نسأل الله أن يجزيه عن القرآن وأهله خير الجزاء. وإنما كان ما ذكر من تحريرات أو استدراكات أو بعض ما نراه ويراه مشايخنا صوابا بعض المسائل خلافا لبعض الأئمة، ذلك لكي يتعرف الإخوة طلبة القراءات ونحن منهم على ما يقوله أهل هذا الفن وما يدور في كتبهم وكيف يحررون المسائل وكيف يأخذون وكيف يستدلون وكيف يناقشون المسائل. وهذه فقط الدروس التي سبقت والدرس الحالي هي فقط فتح الباب للإخوة لكي يبدأوا بأنفسهم يتعرفون على كيفية الرجوع إلى كتب القراءات وكتب التحريرات والكتب الأصول في هذا العلم، لكي تكون عندهم روح البحث وإمكانية الاستدلال ومناقشة المسائل، وليست هذه خاتمة المطاف وإنما هي بداية مشوار البحث في هذا العلم. وهذه أيضا تبين عناية علماء الأمة أو علماء القراءات خاصة بضبط ألفاظ القرآن. وقد تأتي لفظة كما مر بنا، هذا يقول وهذا يمنع وهذا كذا، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العزيز، حتى إن الأمة اعتنت به لفظة لفظة وما تركوا تحريكا ولا تسكينا ولا مدة ولا غنة إلا وضبطوها. وكما قال الإمام الجزري أنه لما يعني وجد في بعض العصور تراخي في الضبط، قال فقام جهابذة علماء الأمة وصناديد الأئمة فبالغوا في الاجتهاد وبيّنوا الحق المراد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا بين المشهور والشاذ والصحيح والفاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها. فجزى الله هؤلاء الأئمة خيرا، بدءا من يعني الأئمة الصحابة الذين نقلوا هذا القرآن ثم التابعون ثم حتى وصل إلينا هذا العلم، فنسأل الله أن يجزيهم خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن يرفع درجاتهم جميعا في عليين، وأن يلحقنا بهم على الخير، وإنما كان في هذه الدروس من خير وصواب، فبتوفيق الله تعالى وما كان فيه من خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله بريئان منه. وإنما هو كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في خاتمة عقيلة أتراب القصائد: وإنما هي أعمال بنيتها، خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدر. أسأل الله لي ولكم حسن الحال والمآل، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وصلى الله وسلم وبارك على خير البشرية وأزكى البرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا.